إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وقوموا بما خلقكم الله تعالى من أجله في هذه الحياة، ألا وهو عبادة الله وحده، والبعد عن الشرك بالله سبحانه. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة يا عباد الله هي حق الله على العبيد، ومعنى العبادة هي أوسع من الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن العبادة تشمل كل الحياة حتى التعامل من مكان وملبس وتجارة وصناعة وزراعة، كما هي بالاتصاف بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الفاسدة مع النفس ومع كل الناس، كالوالدين والزوجات والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب حتى الأعداء. هناك أحكام في الشريعة الإسلامية تتعامل معه بها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية يا عباد الله تبين لنا أن حياة المسلم كلها تكون مبنية على السير على شريعة الإسلام. فما يعيشه كثير من المسلمين اليوم من فصل الدين عن الحياة، حتى الذين يصلون ويأتون إلى الجمعة ويحجون ويعتمرون إنما رحم ربي، يفعلون هذه العبادات كما يحب الإسلام، ولكنهم في المعاملات وخاصة في الأموال أو الأطعمة أو العلاقات يفعلون ما يشاءون ويعيشون كما يشاءون، كما ذكر لبعضهم قال: إننا نريد أن نعيش في هذه الحياة نتمتع بالحياة الدنيا مثل الكفار، ويوم القيامة ندخل الجنة. فقلت له: ما شاء الله، هذا ليس هو الإسلام. الإسلام يريدك أن تتمتع بمتاع الحياة الدنيا الحلال، أما الكفار فإنهم كالحيوان كالبهائم يأكلون والنار مثوى لهم. فالعبادة في الإسلام يا عباد الله هي أن يخضع المسلم لله تعالى في كل شؤونه، وأن نصبغ حياته بصبغة الإسلام. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فالإسلام يجب أن يظهر علينا في حياتنا كما تظهر الصبغة عن اللباس، عن اللباس والجدار. أما هذه العقيدة الفاسدة التي انتشرت كثيرا خاصة في هذه الأيام، الصحف البلدي، المهم البلد يكون أبيض دير وشفيف، إنما الأعمال بالنيات، يشرحون هذا الحديث كما يشاءون. إنما الأعمال بالنيات، ما معناه؟ أي أن الأعمال تنطلق من القلب، لكن الأعمال كيف نعرف أنها صالحة أم لا؟ إذا كانت موافقة لما جاء به الإسلام. إذا أن يعيش المسلم في المسجد أو في أثناء الصلاة في العبادة ومع الله، فإذا خرج يفعل ما يشاء، هذا مفهوم خطأ. حتى إن هناك بعض النساء تراها متبرجة ولكن إذا جاء وقت الصلاة تدخل إلى المصلى تلبس الحجاب وتصلي، فإذا أنهت الصلاة نزعت الحجاب وخرجت متبرجة ولا تخطب نفسها. لماذا؟ لأنها تظن أن الإسلام أصلح القلب، أصلح القلب دير واشعر بيت. هذه العقيدة باطلة دخيلة على الإسلام، أدخلها المنافقون والكفار على المسلمين حتى يهدموا الإسلام على المسلمين وهم لا يشعرون. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه لا يكفي في العبادة فعلها فقط، بل لا بد معها من ترك ردها. لا يكفي أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا بد أن تترك الشرك بالله الذي هو ضد التوحيد. وهذا هو المعنى الحقيقي للكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي أنك تنفي العبادة عن غير الله، كل أنواع العبادات، وتثبتها وتعطيها لله تعالى خاصة لأنه هو الذي يستحقها. لماذا لا؟ الله تعالى لا يسمح ولا يحب أن تعبد غيره. لماذا؟ سمعت بعض الكفار قال هذه أنانية، فعلها ربما يخشى عبد غيره، لا تعبد فيها. الله أجاب وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. هو خلقك، خلقك وحدك، فكما خلقك وحدك فيحب أن تعبده وحده ولا تشرك به أحدا. والشرك خطير يؤدي إلى جهنم وبئس المصير. فقد قال المسيح عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيا عباد الله علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن لا نشرك به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا قبرا ولا شجرة حتى في الأذهان. علينا أن نتحرى التوحيد، فلا تقل نتكل عليك، نتكل على ربي وعليك، ما تقولش هذا، قل نتكل على ربي ثم أثق فيك، ثم تقول بفضلك، بفضلك أنت أو بفضل الله وبفضلك لا، قل بفضل الله ثم بمساعدتك أو بفضلك لا مانع، تقول ثم حتى تجعل مشيئة الإنسان وفضل الإنسان ومساعدة الإنسان لك تجعلها بعد مشيئة الله تعالى. فاتقوا الله يا عباد الله وقوموا بالتوحيد واحذروا كل أنواع الشرك واجتنبوا الكفر وكل ما يؤدي إليه. ومما يؤدي إلى الكفر حب الكافرين، لا تحب الكافرين. وإننا نسمع في هذه الأيام إن الإسلام ينهى عن الكراهية، فكاش منها الإسلام يدعو إلى الكراهية. ولكن الكراهية ما معنى الكراهية؟ وش الكراهية الظالمة التي بها نفجر الأمينين ونقتل الأبرياء؟ لا، لكن يجب عليك أن تكره كل من لا يسير على طريق الله ولكن لا تضل. إننا نسمع الإسلام نحن ننبذ الكراهية، كيف؟ أنت لازم تكره الكفار، تكره بقلبك، لكن تتعامل معهم بالتجارة، بالزراعة، بالاقتصاد وأنت محتاج إلى ذلك، لا مانع، ولكن لا تحبه، لأن الحب هذا مع الأيام سيجعلك تتنازل عن دينك وأنت لا تشعر. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الشرك، واحذروا الكفر، وكل ما يؤدي إليه تفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإخلاص لله وأن عبادة الله وحده لا شريك له لا تكون صحيحة إلا إذا اتبعنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى محمد رسول الله. فالإسلام مبني أساسا على هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي ما كانش يستحق العبادة إلا الله وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي أحيانا، هو الذي يدبر شؤوننا، هو الذي يميتنا، هو الذي يحيينا. لكن هذه العبادة كيف نعبر؟ كيف؟ لابد أن يكون هناك شخص يعلمنا كيف نعبد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين لنا ما هو التوحيد حتى نفعله، وما هو الشرك حتى نجتنبه، بين لنا الحلال حتى نفعله، وحذرنا الحرام حتى نجتنبه. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يصل إلى الله لن يستطيع أن يصل إلى الله، ولا أن يدخل الجنة إلا عن طريق تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما يجي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكم به الرسول عليه الصلاه والسلام، ما لازمش يكون في قلب الاحرار، لازم تسلم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي خادم عنده. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل: ومن يبى يا رسول الله؟ تعجب سبحان الله، كل هذا لم يخرج الجنه، كل هذا لم يهمش يدخل الجنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شوف لا سهله واقعيه، من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم انه يعلم ان عكس التوحيد هو الشرك، كذلك عكس متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البدعه ومخالفه امره والابتعاد عن سنته وطريقته، وخاصه اقتراع العبادات والاعياد التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه امر خطير. لماذا خطير؟ لان الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ان مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختراع العبادات التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي الى الفتنه بين المسلمين، ويؤدي الى العذاب الاليم، ويؤدي الى ان العمل مردود غير مقبول، ولو انفقت ما انفقت من الاموال والجهود والاوقات. قال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، لقد قرر علماؤنا رحمه الله قاعده مهمه، وهي ان الاصل في العبادات التي يوصف بها التقرب الى الله تعالى المنع، حتى يكون قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم او اذن بها. حاجه تقرب الى ربي لا يبدلها حتى تشوف الى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اسمح بها. بعض الناس يقول لهم: والطياره؟ الطياره ما كانتش عند الرسول. الكمبيوتر ما كانش عند الرسول. هذا كيف عند الطياره؟ نعم، يقول: ما تفضلش الطيارة ليست أمور الدين، الكمبيوتر بأمور الدنيا. معليش اخترعنا طيارة مليحة تسرع أكثر، بارك الله فيك. أما العبادة والأحياء حتى تقربوا يا ربي، لا لا لا لا، هذا حاجة سهلة سهلة. المعاملات الأصل فيها أنها حلال، فكاش حاجة حرام إلا ما حرم الله ورسوله. افعل ما شئت من المعاملات تحصل ما تخالفش الدين برضه. أما العبادات لا لا، ما تجيب الناس حاجة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آذن بها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لا تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون متمسكا بكلمة طيبة: محمد رسول الله. ما معنى محمد رسول الله؟ أي هذا الرسول الكريم الذي أوحى الله إليه نطيعه، نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر. هذا كيفاش تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ تصدقه بما أخبر، ما دام الخبر جاء حديث صحيح، خلاص أخبرنا به صدق، ولو ما تخش في عقلك، معليش، آمن به. يجي واحد يدخل في عقلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجيبش حاجة ما كانش لها أبدا. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، أمر بحاجة حتى استطعت، والانتهاء عنه، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. عباد الله، هناك شبهة يلقيها بعض الناس خاصة كبار السن، يقولون لما يقولون هذه ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه راني نديرها خطر دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. تجب أن توصل الرسول صلى الله عليه وسلم، نوصل الرسول. هذه شبهة خطأ، هيك لا بد أن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرتين: نظرة الدرجة ونظرة الأسوة. أما نظرة الدرجة ما كانش يجيب غير درجة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الدرجة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يوصل، يعني أنا معك. لكن الأسوة والمتابعة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا تبع رسول الله. أما البشر قول يا ربي ديرني مع رسول الله داخل الجنة، يعني داخل القصر تاعه، لا مفتاح يكون جاره ممكن. أما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهذه ممكنة، وافعل ما استطعت من أوامر، افعل ما استطعت، والنواهي اتركها. عباد الله، لكي نفهم هذه المسألة علينا أن نرجع إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم ما كانش يفهم في الإسلام كما الصحابة، يكذب عليك مهما يكون عالم اللي يجي بعده، ما يفهمش الإسلام كما فهمه الصحابة. لماذا؟ لأن من الذي رباه؟ رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نهتدي بهم وأن نتمسك بهم وأن نذكره بخير، وحذاري من الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبون القصص الخيالية عنهم والأكاذيب. أكثر القصص المروية عن الصحابة في الفتنة والحروب اللي صارت بيناتهم، أكثرها 99.99% كاذب كاذب. وأما الصدق فيه وأما الصواب فيه فهو إما معذورون وإما له تأويلات. إذا علينا يا عباد الله أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفهم الدين كما فهموا. قد يقول قائل: كيف نفهم الدين على فهم الصحابة في مسألة لم نشوف الصحابة؟ نعم، نفهم بمعنى نأخذ القواعد التي فيها استخرجوا الأحكام ونستخرج الحكم للمسألة الجديدة المعاصر. إذا هكذا يا عباد الله لا تختلط علينا الأمور. كثير من الناس اليوم يتخبط عليهم كيف أن فهم الإسلام على فهم أبي بكر الصديق، حكومة الصديق ما عندوش طيارة، ما كانش عنده مضاد للصوت، ما كانش عنده سيارة، كيف لا تقلق؟ أفهم أول حاجة اللي كانوا في عهده وما زالت في عهدنا، أفهمها مليح. وأما المسائل الجديدة تأخذ الفهم للدين ثم به تستخرج الحكم في مسألة الجنة ولا مس الدعاء لأنه قال إن لم يوفق الإنسان لم يوفق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احق دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم يا رب غير احوالنا الى احسن حال، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يا رب العالمين ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارفع عنا الازمات واضرب بها من كان سببا من المنافقين والكافرين يا رب العالمين، اضربهم بها واشغلهم بها يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.